السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم كتير بالرسالة رقم 62. بشكركم كتير على المتابعة اللي عم تزداد حقيقة يوم بعد يوم، وعم تبعتوها لرفقاتكم وزملائكم والناس اللي بتعرفون وحتى اللي ما بتعرفون عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وعبر غرف الواتساب وفي كل مكان. فشكراً لكم جميعاً، ودائماً شعارنا أنه ما توقف المعلومات عنا، لكن نضل نشاركها ونبعتها لحتى الآخرين كمان يطلعوا ويشاركونا بمعلومات صحيحة مدققة من أصحابها، والكل حر بعد ذلك بالتحليل الذي يراه وفق بيئته ومعلوماته الأخرى المتوفرة لديه. فشكراً للجميع. خلونا هالأسبوع حقيقة في كتير أمور مفصلية محورية، لأنه عم بتجهز لانطلاقة دولية. مثل ما شايفين كل يوم في أخبار عديدة عن تطبيع، ما في تطبيع، لا بدهم يعطوا معونات اقتصادية، ما في مساعدات إنسانية للنظام السوري، ما في مساعدات، أخبار متضاربة كل لحظة عن حول ما يحصل في إدلب. هل هناك اتفاق روسي أمريكي؟ هل هناك اتفاق روسي تركي؟ خلونا نستعرض الآن بدقة ما لدينا من معلومات وأخبار، وبناء عليها بنشوف ماذا يجب أن نفعل كسوريين. هذا الشيء اللي نحن بيهمنا من كل الأخبار. نحن لازم نقرر سوية الكل ماذا يجب أن نفعل. هل الأجسام السياسية التي تمثل هذا الشعب المكلوم الجريح قادرة على حسن تمثيله وإيصال رسالته وصوته إلى المنابر الدولية، أم عكس ذلك ما يحصل أنها تقوم بنقل ما تريده الدول ومشغليها والدول التي هم يقطنون فيها إلى رسائلهم ينقلونها إلى الشعب السوري المكلوم في المخيمات؟ بدنا نشوف أيهما أصح، ماذا يمكن أن نفعل، وكيف يجب أن نقف مع بعضنا من أجل تجاوز هذه المحنة التي نمر فيها الآن. خلونا نبدأ بماذا جرى حقيقة الأسبوع الفائت مع الوفود الثلاثة التي كانت بالتفاصيل وبمعلومات غير منشورة نهائياً. وفد النظام، خلونا نبدأ بوفد النظام. كل زيارة رح نستعرض وفد النظام والمعارضة ووفد الإدارة الذاتية مسد، وبكل وحدة نستعرض نقاط القوة التي كانت مر بها أثناء زيارته ونقاط الضعف والأخطاء التي ارتكبت، فحتى نقدر نقرر بالضبط قوة كل جهة وكل طرف. وفد النظام كما نعرف كان برئاسة وزير خارجية النظام الدكتور فيصل المقداد، و الوفد المعروف اللي تحدثنا عنه الأسبوع الفائت. هلا خلونا نحكي نقاط القوة تبعه. كان حقيقة لقاءات مع 9 وزراء خارجية دول عربية، وهذا الأمر قوي، قوى موقفه وأظهره كأنه هو عائد يعني بشكل أوتوماتيكي لجامعة الدول العربية يعود إلى الكرسي، وهذا غير صحيح، لأنه هدول 9 دول غير قادرين لحالهم أنه يعيدوه لجامعة الدول العربية أيضا. لكن هذا الأمر تم استخدامه من قبل المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة وبعض ممثلي الدول الغربية في الأمم المتحدة في لقاءاتها مع وفد المعارضة، أنه شوفوا أهلكم وناسكم العرب كيف عم بتصرفوا، فلا تجوا تطلبوا طلبات مبالغ فيها وزائدة عن الحد من المجتمع الدولي ومن أوروبا. نقطة قوة أخرى لوفد النظام أنه عقد لقاء مع جالية السورية وعدد منهم أطباء وعدد منهم رجال أعمال في مقر البعثة الدائمة للنظام السوري في الأمم المتحدة حقيقة، وصار في نقاش. يعني أنه لازم نعرف شو صار مشان نضعكم بالصورة. فطلبنا الحوار، وفعلا تمكننا أنه نقدر بعد عدد من المحاولات أنه نقدر نجيب ما جرى من حوار. خلونا نشوف شو اللي ركز عليه وزير الخارجية فيصل المقداد. أولا طلب من أفراد الجالية السورية اللي طبعا هن تابعين للنظام هنيك أنه يعملوا حملات ضغط داخل أمريكا تستهدف الاستراتيجيات الأمريكية ضد النظام السوري. هاي نقطة. أيضا أشار فيصل المقداد أنه في شخصيات أمريكية ديمقراطية متعاطفة مع إيران لازم ينبغي أن نستثمرها من أجل تنميط مواقفها على الشأن السوري، وبشكل يجعلها أكثر قناعة نحو البدء باعتماد سياسات مغايرة تؤدي إلى فك الحصار عن سوريا وإبطال مفاعيل قانون قيصر. طبعا أنا هون هلأ عم بحرر النص كما نطقه فيصل المقداد حتى ما يكون يعني في زيادة أو نقصان، كما ورد كما قالوا يعني كما نطقوا. أيضا الوزير ذكر بدقة أنه قانون قيصر هو أسوأ من قانون محاسبة سوريا اللي صدر ضد يعني ضد سوريا عام 2003، وقال أن هناك بوادر انفراج على صعيد السياسة الخارجية السورية، وأيضا أضاف أنه شيء مهم أنه تقوم الجالية السورية اللي تابعة للنظام بأمريكا أنه تعمل على الضغط ومع الكونغرس من أجل إغلاق معبر باب الهوى الحدودي باعتباره شريانا حيويا ورئيسا تستثمره التنظيمات الإرهابية كما ذكر. أيضا قال مقداد بأن الحكومة السورية حاطة نصب عينيها نقطتين، أولا انعاش الاقتصاد السوري، اثنين الانتهاء من مشاكل الشمال السوري الذي تهيمن عليه بعض الفصائل الميليشياوية المتحالفة مع الإرهاب. فأيضا طلب من الجالية السورية أنه دائما تستخدم تعابير أنه الطالب بطرد المحتل الأمريكي والتركي من تلك المناطق، وأنه يعملوا حملة ضغط ضد تركيا، وطالبهم بأنه يستخدموا مصطلح المحتل التركي. هاي خلاصة وفد النظام. النقط الضعف اللي عنده حقيقة ما كان عنده سوى العرب المهمين والمتحالفين معه اللي هن معروفين دائما إيران وروسيا وقليلا الصين، لكن ما كان عنده لقاءات مهمة وازنة أخرى. أيضا المنظمات الدولية اللي التقى معها كلها اللي بتشتغل داخل سوريا واللي هي بحاجة لتأشيرات خروج من وزارة الخارجية واللي بيقدر يمنع موظفينا أنه يدخلوا سوريا إذا ما أعطاهم تأشيرة، فهن كانوا مجبورين يلتقوا معه، وهو حاول الآن يقدم زوجته من أجل ترشيحها لمنصب أممي في إحدى المنظمات الدولية كي تحتل منصب، لأنه هو بيحق لهم كدولة معترف فيها في الأمم المتحدة أنه تعمل ترشيحات من أبناء أو حملة الجنسية اللي تابعين لها اللي هي السورية لاحتلال مناصب في المنظمات الأممية. أيضا نقطة ضعف كانت عنده أنه ما في ولا إعلام أمريكي عطاهن ولا دقائق ولا مساحات أنه يعمل معهم لقاءات ويشرحها للقارئ الأمريكي أو السياسي الأمريكي. فإذن هذا بشكل عام وفد النظام، وفد خلينا نقول مسد الإدارة الذاتية. حقيقة كان في بروتوكول مرتفع، يعني الأول هو البروتوكول لأنه كان داعيهم البيت الأبيض وتم استقبالهم في البيت الأبيض، وكان في جلسة مطولة أيضا هناك تلتها. أيضا كان في لقاءات أخرى سواء في وزارة الخارجية وفي معاهد الدراسات، في معهد الشرق الأوسط، في معهد واشنطن، في معهد السلام الأمريكي، أيضا عدد من اللقاءات في مع أعضاء الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالي كانت لقاءات أعلى يعني من وفد المعارضة، وكانت يعني واضح أنه فيها زخم رايدين يبرزون ويعطون دعم الإدارة، إدارة الرئيس بايدن يعطون وزن بأنه هن موجودين وبقوة. لكن وقت اللي سألنا أنه يعني هل فعلا أنتم يعني في شراكة وتتبنون كل ما تفعله الإدارة الذاتية، كان الجواب أيضا كمان لازم يعني يكون مهم أنكم تطلعوا على خفايا وكيف يفكر العقل الأمريكي. حتى نكون دقيقين، نحن سألنا شو القضية، كان الجواب واضح، يعني نحن الصحيح استقبلنا على مستوى وفي البيت الأبيض لوفد مسد الإدارة الذاتية، لكن هذا لا يعطي أنه أعطيناهم كارت بلانش، يعني بطاقة بيضاء يفعلون ما يرغبون أو ضوء أخضر، أو اعتبرناهم شركاء وأنهم لم يرتكبوا أو لا يرتكبون أخطاء. هذا غير صحيح، ما زال أعضاء الوفد هم موضوعون على قائمة الووتش، يعني هن على قائمة التير 3 الإرهابيين من الدرجة الثالثة، أسوة حتى بكل قيادات المعارضة السابقة، لكل قيادات المعارضة السورية، وكل فترة وفترة بحاجة إلى استثناء من أجل إلغاء الاسم أثناء دخولهم. وهذا الشيء حصل في هذه الزيارة عندما أتت إلهام أحمد من موسكو وتم منعها من صعود الطائرة القادمة إلى واشنطن، وبقيت في موسكو 3 أيام لبين ما تم حل إشكال الفيزا. ونفس الأمر أيضا حصل مع كمان القيادي الكبير في الإدارة الذاتية عدنان شيا كرد اللي كان رايح على بريطانيا بدعوة من عضو مجلس نواب بريطاني للمشاركة في المجلس الحزب العمال، ولم يعطى، تم رفض الفيزا، أعطاؤه فيزا، لذلك شارك عبر الـ يعني وسائل التواصل الزوم، التواصل أونلاين. ونفس الأمر اللي فهمناه أيضا إلهام أحمد الآن سوف تشارك في اجتماعات مجلس مؤتمر المحافظين، وسوف أيضا يعود الوفد إلى موسكو لمتابعة النقاشات والرسالة التي حمل معها من موسكو وناقشوها في واشنطن، سوف يعود محملين بإجابات عنها. لذلك الأمر ليس بهذه السهولة، ويعني أنه كل شيء ميسر لهم، لا سمعوا صحيح، سمعوا أنه ما دام الرئيس بايدن موجود فالغطاء السياسي للإدارة الذاتية موجود. الغطاء السياسي لا يعني التواجد العسكري، لكن يعني حماية عسكرية قد تكون بوجود مستشارين أو بالسماح بوضع العلم أو مظلة تمنع الطيران من الدخول فوق تلك المناطق. إذن هن الآن اطمأنوا ارتاحوا بسبب أنه هذا التأكيد اللي سمعوه بشكل مباشر، ولكن مقابل ذلك كان في وضوح وقسوة بإيصال عدد من النقاط ومطالبات يجب أن يلتزموا بها وأن يفعلوا كذا وكذا. إذن الأمر حتى نقدر نكون واضحين ليس عبارة عن يعني فقط كله ورود وزهور، لا الطريق أيضا شائك بالنسبة حتى للإدارة الذاتية. بالنسبة للمعارضة السورية طبعا حجم الدعوة كان أقل كونها من وزارة الخارجية، لكن هذا لا يعني أنهم لم يلتقوا بمسؤولة سوريا والعراق في البيت الأبيض في مجلس الأمن القومي السيدة زهرة بيل، حيث تم حضورها في اللقاء الكبير يعني الممتاز اللي صار في وزارة الخارجية برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية السيد جوي هود، والمكلف حديثا السيد إيثان جولدريتش بالملف السوري بحضور زهرة بيل وبحضور أيضا ممثل وزارة الدفاع البنتاغون وبحضور العدد من السيدة عمر وأماندا وعدد من الشخصيات الموجودين في مكتب سوريا. حقيقة كان كمان نقاش مهم، وفي طلبوا الحكوا السوريين عما جرى من نقاشات سواء في معهم في نيويورك ومع يعني في واشنطن. وكانت النقاط اللي أثاروها أنه النقطة اللي أثارها حقيقة السيد جي بيدرسون اللي هي step for step، يعني خطوة من أجل خطوة، يعني غير أخلاقيا غير مبررة. يعني كيف ممكن نحن نبرر أنه النظام بعد ما ارتكب كل هذه المجازر بحق الشعب والناس وقتل كل هذه مئات الآلاف الموثقة، يعني إذا كان في شخص أزعر بالصف ومشاكس بالصف ما تجي تعطيه أنت بونبون وبتعطيه شوكولا، بياخده وبيكمل شقاوته. إذن يفترض هو يقوم بالأفعال الحسنة أولا، يتم تقييم أدائه، وبعد ذلك يمكن أن يتم اتخاذ خطوات قد تخفف بعض يعني الضغوطات على أزلام وجماعة وأعضاء وأركان النظام وليس بالعكس. لذلك وهذا الأمر طرح حتى مع أمين عام الأمم المتحدة وبجوده لجي بيدرسون في نيويورك، وحقيقة كان سيد غوتيريش جدا متفاعل ومنسجم مع طروحات وفدي الائتلاف وهيئة المفاوضات، وحكى وطلب ذلك أيضا من جي بيدرسون. وفعلا سيد جي بيدرسون يبدو سوف يقوم بتعديل الكلمات المستخدمة والتعابير لخطوات متبادلة وليس خطوة فور ستيب فور ستيب، خطوة مقابل خطوة. ويبدو أنه أيضا وزارة الخارجية مباشرة بعد ما تم هذا النقاش بعد 4 ساعات طلبت من مراسل رويترز وأعطته تصريح رسمي أذاعه بأنه هي ضد حقيقة التطبيع ولا تشجع الدول على التطبيع مع النظام ومتمسكة بالحل السياسي. وأيضا طلبت من جي بيدرسون أنه يأتي إلى واشنطن من نيويورك، وفعلا أتى حيث تم اللقاء مع يعني شخصيات رفيعة لمناقشة كل المقاربة اللي عم بيعدها جي بيدرسون، حيث التقى مع مساعد وزير الخارجية السيدة يائيل لامبرت اللي هي الآن بدالة للسفيرة باربرا ليف لحد ما يتم خلال كم يوم تثبيتها، وبالتالي وكان بحاضر أيضا المكلف بالشأن السوري إيثان جولدريتش. والملفت للنظر يعني بالنسبة لي على الأقل أنه طلب من أنطون لحام أنه يأتي على عجل من سويسرا ليحضر معه الاجتماع، رغم أنه أنطوان لحام ملفاته هي الملفات الغير تقليدية في اللجنة الدستورية، بمعنى أنه الحوار شمل عدد من القضايا أبعد وأعرض من الأمور التقليدية الصغيرة للجنة الدستورية. فهذا أيضا كمان في مؤشرات معناتها أنه لديه صار الآن تعليمات جديدة للسيد جي بيدرسون، سواء من لقائه في جنيف مع وفدي الكريملين والسيد ماكغورك وفي يوم 15 الشهر الفائت، وأيضا الآن مع وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. إذن نتوقع أن تكون يعني هاي رح نحكيها بعد شوي أن تكون جولة يعني أهم ويصيغ عدد من القضايا تتجاوز يعني صياغة الدستور الضيقة للسيد جي بيدرسون. فنأمل أن يكون يعني خطواته تتسارع بشكل أكبر. ضمن هذه الخطوات إذن المعارضة واضح الآن أنه كان الاهتمام الإعلامي فيها أكبر، وتغطيات العربية والأمريكية للزيارة أكبر. ردود الفعل، أنا اتصلت أيضاً بعد ما سافر الوفد، وكانت ردود الفعل معقولة جداً، خلينا نقول حتى ما يعني ضخمة وأنه إيجابية، وهذا كمان شيء مهم. لكن كان في التساؤلات أنه هن سمعوا كلام جديد وسمعوا وعود وموافقات على عدد من الطروحات، هل هن قادرين أنه ينفذوها؟ هل هن قادرين أنه يعني يحققوا هذه القضايا ويلتزموا فيها؟ ففي تساؤلات كتير لشوف هلا بعد شوي بلكي بحكي فيها شوي أكتر. فإذا هاي النقاط الضعف حقيقة كان عند الوفد، اللي هي أنه كان التمثيل أقل من تمثيل الإدارة الذاتية ومسد، كان الاهتمام من قبل الجالية السورية والسوريين أقل من اهتمام الموالين للنظام بوفد النظام. وبالتالي هذه القضايا يعني حقيقة يعني متطابقة مع ما سمعته من الأشخاص، سواء في الكونغرس، سواء في المراكز البحثية، سواء في الأماكن الرسمية في الإدارة اللي التقوا معهم، اللي سألوا وتساءلوا عن على هل الجودة اللقاء والتعابير والتصريحات اللي انحكت القادمين يلتزموا فيها، هل جسم الأجسام السياسية للمعارضة بجسمه نفسه ما تغير شيء فيها كعن الزيارات السابقة، شو تغير شخص شخصين، هذا ما بتأدي شيء. هل هي قادرة أصلاً أن تمثل يعني وتكون موجودة بوزن على الساحة الدولية؟ هذا السؤال حقيقة. الآن نحن بعد ما شرحت لكم هذه القضايا اللي صار، في شيء واضح أنه الأمور سواء في اللجنة الدستورية سواء على المسار الموازي السري بدأ تكون تتسارع، بده يكون في عمل أكثر حتى يعني على قضية ما يجري في شمال غرب سوريا في إدلب. أيضاً الآن الاتفاق بين الرئيسين بوتين اللي عملوا الاجتماع الأسبوع الماضي والرئيس أردوغان الرئيس التركي، يعني خليني أقول بدقة، الاثنين طرحوا فاوضوا اثنينتهم من منطلقات مصالح بلادهم حتى ما ننغش، الاثنين فاوضوا ليوصلوا لأكثر يعني نسبة من الربح، ليمسكوا أوراق تفاوضية أكبر أمام المجتمع الدولي بتمكنهم في طاولة المفاوضات الدولية ومع أمريكا أنه يكون لهم حصة أكبر في مستقبل سوريا. الاثنين عملوا اتفاق على عمليات صعب هضمها للاثنين، لكن هذا لا يعني أنهم الاثنين متخانقين أو أنه هن ضد بعض. نرجع نعيد العبارة لو سمحتوا، الاتفاق على قضايا صعبة الهضم، لذلك الطرفين سوف يسعيان من أجل محاولة تيسير هضم تلك ذلك الاتفاق وتلك النقاط اللي توصلوا لها، وبالتالي نلاقي تغيرات قد تكون سريعة قد تكون بطيئة في بعض الأماكن في كثير من القضايا الموجودة في إدلب، وطريقة تعاطي تركيا وطريقة تعاطي روسيا معها. إذن ضمن هذا الوضع نرجع نقول يجب أن تقف وفق ما شافوه أعضاء هيئتي الائتلاف والهيئة، وفي بعض منهم أيضاً أعضاء في اللجنة الدستورية، وأيضاً سوف يطلع عليها الهيئة أو الحكومة السورية المؤقتة. إذن كل أجسام المعارضة السياسية التي تدعي أنها تمثل الشعب السوري يجب أن تقف مع نفسها، وقفة مع الذات، وقفة مواجهة، وقفة مصارحة. هذا الأمر يتطلبه يعني ضميركم، أخلاقكم، هذا تضحيات هذا الشعب المكلوم، هذه الثكالة والنساء والأرامل والأطفال والشيوخ المعترين اللي غرقوا في القوارب واللي قاعدين في المخيمات، والناس اللي قاعدين داخل سوريا تحت القصف ومهددين، الناس اللي خارج المدارس، هذا عم بيطلبوا منكم أنتم كممثلين في أجسام السياسية للمعارضة أن تبتعدوا عن مصالحكم الشخصية، أن تتنازلوا عن مكاسبكم، أن تتوقفوا عن الاستمرار في بقاء لزمان طويلة وتبديل الطرابيش. رجاءً هذه الآن آخر فرصة أمامكم، نأمل أنه خلال شهر أن نرى تغييرات كبيرة في كل أجسام المعارضة. هذا مطلب من الشارع السوري داخل سوريا في المخيمات في المغتربات. الوضع الآن دقيق ويتطلب معالجات مختلفة، رؤية مختلفة، ناس تستطيع أن توجد النقاط التي يمكن أن تمر منها وتحقق خروق بين مصالح الدول وخاصة الفاعلة على الساحة السورية، أمريكا وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. الآن الفرصة لا نريد أن نضيعها بسبب خلافات شخصية، بسبب أحقاد تاريخية، بسبب تمثيل لأحزاب أو جمعيات أو منظمات، فنحن بقيانين للأبد. هذا الكلام نتمنى أن نقف وقفه وأن نتجاوزه. يعني هذا باسم الناس، أنا من آلاف الرسائل ومن السوريين في المغتربات اللي طلبوا منه أن نوصل هاي الرسالة بشكل علني، حتى أيضا نريحكم ونريح الناس، وما تعتبر يعني في كثير البعض حقيقة عم بيقول إنه القصة انتهت وإنه خلص النظام انتصر وإنه الأوهام التطبيع انتشرت والدول كلها راجعة وما عاد في داعي، يعني الكل رح يطبع معه وبالتالي خلصت القصة. غير صحيح، هذا كذب ووهم، كما إن المبالغة من المقلب الآخر بأن محاسبة الأسد بعد شهر بعد شهرين بعد 5 أشهر و6 أشهر وصارت قريبة، كمان هي مضرة لنضال شعبنا السوري، واللي هذا لعب بالآمال والأوهام. ما بيصير، لازم نعرض على شعبنا حقيقة ما يجري حقيقة. رح بلش أنا أعرضها بدقة. نجي أول أمر، ليكو أمريكا موافقة وخالصة ومع التطبيع، وهي هي اللي عطت الأمر من أجل فتح خط الغاز العربي ومن أجل دعم النظام السوري بالأموال والكهرباء والغاز بحجة مساعدة لبنان. هذا غير صحيح البتة. حتى اليوم لم يصدر كتاب رسمي من المكتب القانوني في البيت الأبيض يبرر ويسمح للرئيس بإصدار أمر لوزارة الخارجية ولوزارة الخزانة ولتوجيه كتاب للبنك الدولي بالبدء بعملية المفاوضات من أجل أن يقوم البنك الدولي بإدارة عملية دفع تكاليف للبنان من أجل دفع التكاليف وشراء الكهرباء والغاز القادم من مصر، وأيضاً التعامل مع النظام السوري. لم تصدر حتى اليوم، واتصلت روسيا، هذا أؤكده لكم معلومات دقيقة، اتصلت روسيا مرتين، مرة مع الوزارة الخارجية ومرة مع البيت الأبيض مع السيد ماكجورك، أثاروها معه في جنيف. لماذا حتى الآن لم تصدر الموافقة؟ حتى الآن الموافقة عالقة في المكتب القانوني في البيت الأبيض. أيضا الحزب الجمهوري ضد هذا الأمر، وأصدر أكبر شخصيتين النائب في مجلس النواب السيد مايكل ماكول، وأيضاً السيناتور جيم ريتش اللي هو الشخص الثاني في لجنة العلاقات الخارجية بعد السيناتور بوب مينينديز في مجلس الشيوخ، اثنين أصدروا بيان واضح، الحزب الجمهوري ضد عمليات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية وخاصة في قطاع الطاقة بما معناه الأردن. فأذن واضح القضية. أيضاً التوقيت اللي هي إثارة باندورا ووثائق باندورا ووضع ممتلكات وأملاك للملك الأردني على يعني الشاشة في عديد من شاشات دول العالم وأكبر الصحف في العالم، ووضعها هو كأنه هو رمز لتلك الباندورا، وثائق باندورا، رغم أنها هذه القضية معروفة من زمان وقديمة وليست بالأرقام يعني المليارات الدولارات، وهي أملاك خاصة، ومع ذلك إثارتها بهذا الوقت حقيقة توقيتها يثير تساؤلات، وأبراز اسم الملك فيها يثير تساؤلات. خلينا نحكي عن ناس يعملون في دولة عميقة ما، يعني مستاءة مما جرى في منطقة الشرق الأوسط ومن التطبيع مع النظام السوري. أيضا النقطة التالية، شو اللي يعني شو متصورين أنه هن يعني غير أنه يهدول يهربوا المخدرات من النظام السوري عبر الأردن لدول الخليج وبالتالي ممكن يدخل منها جزء لسوق الأردن ويدمروا المجتمع الأردني، هل هذا ما يرغبه الأردن؟ واضح في قرار دولي لسه حتى الآن مشلول ومشدود. يعني نعطيكم أيضا مثال آخر حتى ما الناس تجي تبيعكم الوهم. نعرف كلنا حقيقة الصندوق النقد الدولي عطى 960 مليون دولار وحدات سحب خاصة حصة سوريا، ورغم أنه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين طرحوا أن تقوم وزارة الخزانة بالامتناع عن إصدار تلك الوحدات لصالح النظام السوري كونه معاقب، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض هذا الأمر وقال أن هذه صلاحية الإدارة، الإدارة الأمريكية. الرئيس بايدن ووزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن لم يستطيعا أن يخصصا ذلك المبلغ لحكومة النظام السوري وأرسالها للمصرف المركزي السوري كونه معاقب وفق قانون قيصر، ولم يتمكنا من إعطائها لروسيا رغم أن النظام السوري هو الآن في غرفة روسيا في صندوق النقد الدولي، وبالتالي وعليه ديون لروسيا لم يستطيعا أن يرسلها لروسيا. لذلك كان الحل هو توزيعها على منظمات الأمم المتحدة التي تعمل داخل سوريا، وفقط تم حصرها من أجل صرفها فيما هو التعافي من جائحة كورونا، أدوية ومضادات، لقاحات وتجهيزات طبية، وأيضا تعزيز المنعة في وجه الصدمات في بعض المناطق التي يمكن أن يعني تحتاج إلى مساعدات خاصة تعليمية أو قضايا صحية أو قضايا ما في عندهم مياه، فتصرف في تلك القطاعات فقط. وأيضا تم إضافة قطاع الدراسات بمعنى إعداد دراسات عن مستقبل سوريا وتطويرها فقط. لذلك لم يحظى النظام بالمصاري التي خصصت له من صندوق النقد الدولي ولا روسيا. إذن هذه أيضا معلومات لكم. أيضا القضية الأخرى التي أثارت نقاش، وأنه ليكو الآن بريطانيا بدأت التطبيع مع النظام السوري وقامت برفع شخصين هما من رجال الأعمال الذين لهما علاقات مع النظام السوري، وهما طريف الأخرس قريب أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، والسيد نزار الأسعد رجل الأعمال الذي يحمل أيضا جنسية كندية. أيضا غير صحيح الذي تم هو أن وزير الخارجية البريطاني طلب مراجعة الشروط التي يجب توفرها من أجل وضع الأشخاص في كل دول العالم على قائمة العقومات البريطانية، لأن كانت سابقاً تعتمد الشروط الأوروبية لأنها كانت جزء من الاتحاد الأوروبي. بعد استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والبريكسيت بدأت الآن تراجع كثير من القوانين. وزير الخارجية طلب إعدادها وقام برفع الشروط التي يفترض أن تتوفر في الأشخاص كي يعاقبوا من قبل بريطانيا. عند رفع الشروط لم تتوفر تلك الشروط في نزار الأسعد وطريف الأخرس كما في كثير من غيرهم من دول العالم الأخرى، وبالتالي تم رفع اسميهما. الآن هناك وزيرة خارجية بريطانية جديدة، قد تلجأ وزيرة الخارجية وفق ما سمعنا بإعادة دراسة الشروط، وفيما تم إذا تم اختلاف السقف وشمل هذين الشخصين يمكن إعادة وضعهما على قائمة العقوبات البريطانية. أيضا هناك الآن محاولة كون السيدة وزيرة الخارجية البريطانية اتصلت معها مسد وقالت أن إلهام أحمد هي أيضا سيدة، وبالتالي من واجب وزيرة الخارجية البريطانية كدعم وتقوية المرأة وحكم المرأة في الشرق الأوسط أن تلتقي إلهام أحمد في زيارتها التي يمكن أن تتم من أجل حضور مؤتمر حزب المحافظين، وحتى الآن الأمر لم يبت. أيضا تم الإعلان أنه الأمان العام للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا وعن مكتب دمشق، وأنهم سوف يقومون بزيارة وفد منها رفيع المستوى إلى دمشق، وأن النظام سوف يبدأ بإصدار مذكرات حمراء من أجل توقيف واعتقال عدد من الشخصيات المعارضة السياسية في عدد من العواصم الدولية بحجج مختلفة. هذا الأمر لن يتم، صعب جدا. كشفت دول العالم هذا الأمر بعدما فعله النظام بالعام 2011 و12، وحقيقة أدى إلى مواقف بشعة ومسيئة لعدد من رموز المعارضة السورية، ولكن جميعهم تم حل داخليا بعد اكتشاف أنها عبارة عن مذكرات وهمية لا تستند إلى قضاء حقيقي ولا تستند إلى المعايير التي تتطلبها الأنتروبول والتي يفترض أن تكون بعيدة عن السياسة. هي عبارة يجب أن تكون عبارة عن أحكام جنائية ولمدة أكثر من سنتين ومن القضاء المدني التقليدي العادي. ولذلك الذي دفع بهذا الأمر هو أولاً الدول الأوروبية بحاجة إلى اتصال وفتح خطوط التواصل من أجل معرفة الكثير عن معلومات عن الإرهابيين وخصوصا منهم الموجودين في عدد من المخيمات الآن في سوريا. 2. معرفة خلفيات عديد من الشخصيات التي قامت السوريين اللاجئين الذين الآن بدأوا يتقدمون بطلبات حصول على جنسيات في عدد من الدول الأوروبية وهم لا أحد يعرف اسمهم الحقيقي إذ أنهم دخلوا إما بجوازات سفر أو وثائق سفر مزورة أو أنهم أحرقوها وقالوا أن اسمنا يعني هم هذا هو اسمنا ولا يوجد أي يعني إمكانية وسفارات تلك الدول مغلقة في سوريا من أجل التأكد من صحة تلك الأسماء. لذلك أيضا فيها مصلحة لتلك الدول وأيضا تلك الدول لديها مطالبات لشخصيات كبيرة جدا في النظام السوري والمخابرات السوري مطلوبة لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المحاكم الأوروبية وبالتالي سوف ترسلها من أجل تسليم إلى دمشق من أجل تسليم أولئك الأشخاص المطلوبين. فالأنتروبول يعمل بالاتجاهين، ليس فقط هو ينفذ وثائق ومطالبات النظام السوري، لا هو أيضا يرسل له مطالبات من عديد من دول العالم من أجل تنفيذ أحكام ومطالبات قضائية. إذن لا نتأمل أن يعني أن يكون هناك أي خلل في الممارسات الدولية إلا إذا كانت الدولة هي نفسها بالاتفاق مع النظام السوري كون العلاقات السرية بينهما كبيرة ترغب في الإساءة لبعض المعارضين السياسيين، هذا أمر آخر وهم بذلك لا يسوا بحاجة أصلاً أن يعود النظام إلى الأنتربول. فهذا هو خلاصة الأمر العام. شكراً جزيلاً لكم.